عندنا هنا مصانع لتصنيع اللحمة، ما يسمى المرددية، فهذه تجد انهم اصحابها بيسوقوا ذبح اسلامي وطريقة اسلامية. لانه هل يأكل منها الانسان ام عليه انه يتحرى؟ بعض الناس يزكوا هذه المصانع ويقول تكون وفق ما يرضي الله، والبعض الاخر يذم. هذا ما ترجع لقناعة الإنسان، إذا اقتنع بأنه أصل هذه اللحوم ذبائح شرعية فأكلها أن يأمر، وإلا كما قال عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. في مدينة سحاب في مصنعين يعمل المرتديلة، مصنع يعمل مرتديلة البقر وواحد للدجاج. عشان بحكم كنا قريبين من سحاب، ذهبت مدير المصنع المرتدلة اللي تعمل البقر، طلع بعرفه أنا. فبعد ما سألت أنا أسئلة فقال أنا يعني أصارحك إن كل شيء عندنا صحيح يعني إسلامي، لكن اللحمة تأتينا من بلغاريا. الله أكبر. المصيبة تبع الجاج. رحنا قلنا يعني إحنا جينا حتى إذا سئلنا نجيب على ما رأينا. فما رضى يدخلنا، على قال بيدخل الجاج من هون ويتم كذا ويتم كذا ويتم كذا ويطلع في علب. طيب معلش نفوت نشوف الكيفية، ما رضى يفوت، ما رضى أبدا إنه دخلنا كيف بيتم الذبح وكيف بيتم تحويل الجاج وشو بيتم، هم بكل الجاجة مع بعضها بس بيشيلوا الريش كله بيصير المرتدل هذا، ما رضى أبدا يفوت. احنا قلنا له لخدمتك يعني عشان لو سئلنا نقول بأنه يجوز بناء على ما رأينا، ما قبل دخلنا ابدا على المسألة. هو يعلم انه الخدمة هنا هدم بالنسبة اليهم. لانه مو على الشرع. مو على الشرع. شيخنا الان